الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: اقرأ القرآن. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه وأنكم محاسبون ومجزيون بأعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، أيها المسلمون، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال الراوي: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. فهذا يدلنا على منزلة عظيمة في سورة الأعلى وسورة الغاشية، ويدلنا على أنهما سورتان تقرآن في المجامع العظام. وفي هذه الخطبة إن شاء الله نمر بما يسر الله عز وجل على سورة الأعلى، وفي الجمعة القادمة نمر على سورة الغاشية، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. عباد الله، أمر الله عز وجل بتسبيحه بالقلب واللسان، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمته، لأنه العلي الأعلى الذي ليس فوقه شيء سبحانه. سبح اسم ربك الأعلى، يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، وعما يصفه به الملحدون. ونحن نقول في سجودنا: سبحان ربي الأعلى. ومن آيات الله التي تدعو إلى التسبيح والتنزيه أنه الصانع المبدع الذي خلق الخلق وسوى كل مخلوق في أحسن هيئة، الذي خلق فسوى. ومن آيات الله التي تدعو إلى التسبيح والتنزيه أنه هدى كل مخلوق لقدر الله الذي قدر له، والذي قدر فهدى. وأنزل الله من السماء ماء فأخرج به من أنواع النبات والثمرات، فرتع فيها الناس والحيوان. قال الله عز وجل: والذي أخرج المرعى. وبعد أن يستكمل الزرع جماله وخضرته، جعله الله غثاء أحوى، أي أسودا هشيما تذروه الرياح. والحياة الدنيا كهذا المرعى الذي ينتهي إلى أن يكون غثاء أحوى، أسودا هشيما تذروه الرياح، والآخرة هي التي تبقى. وبعد أن ذكر الله عز وجل نعمه، امتن بأصل النعم وهو القرآن العظيم. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهذه بشارة كبيرة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنه سيعلمه الكتاب ولا ينسى منه شيئا، إلا ما اقتضت حكمته سبحانه أن ينسخه من القرآن. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم السر والعلانية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا والله كاف في أن يرتدع العصاة عن عصيانهم في السر والعلانية. قال عز وجل: ونيسرك لليسرى. وهذه بشارة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم بأن نيسرك لعمل الخير ونوفقك للشريعة اليسرى والحنيفية السمحة. فذكر بشرع الله عز وجل وآياته إن نفعت الذكرى، أي ذكر ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة. فإن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن الذكرى مأمورا بها. فالذكرى ينقسم الناس فيها إلى قسمين: منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون بالذكرى فقد ذكرهم بقوله: سيذكر من يخشى. فإن خشية الله تعالى تدعو إلى قبول الذكرى والانتفاع بها. وأما غير المنتفعين بالذكرى فذكرهم الله عز وجل بقوله: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، من شدة عذابه والعياذ بالله، لأنه أعرض عن ذكر الله عز وجل وعن دينه، فمأواه النار لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة يسعد بها، فهو في عذاب وشدة يتمنى الموت ولكن لا يجده. قال عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. والفلاح أيها الإخوة معلق بزكاة النفوس. قد أفلح من تزكى، أي فاز وربح من طهر نفسه من الشرك والأخلاق الذميمة، وطهر قلبه من النفاق والضغينة، وطهر لسانه من الكذب والغيبة، وطهر عينه من الخيانة والرذيلة، وطهر ماله من المكاسب الخبيثة. وأجود ما يستعان به على تزكية النفس المحافظة على الصلوات الخمس. قال عز وجل: وذكر اسم ربه فصلى. ولكن الواقع يا عباد الله أن كثيرا من الناس معرضين عن تزكية النفس بسبب انشغالهم بالدنيا الفانية عن الآخرة الباقية الخالدة. قال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمع أن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، إلا أن طائفة من الناس وهي الأكثر قد آثروا الحياة الدنيا الفانية الرخيصة على الحياة الآخرة الباقية الخالدة. جعلنا الله وإياكم من أهل الآخرة، وأعاننا الله وإياكم في هذه الدنيا على ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لأهمية ما ذكر في سورة الأعلى فقد ذكر الله مضامينها في الكتب السابقة التي أنزلت قبل القرآن. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى اللذين هما أشرف المرسلين بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح قلوبنا لتدبر كتابك والعمل بما فيه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين يا رب العالمين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان والقرآن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الثبات على الحق والهدى إلى الممات يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق ولاة ولاه امور المسلمين للحكم بالشريعه واقامه العدل بين الرعيه، واجمع كلمه المسلمين على الحق وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وفرج كرب جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.